بسم الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله

كلا سوف تعلمون كلا صلى. ثم لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا يقول له إن شاء الله وقت قصير. قصير وقت إن شاء الله موجود. إسأل القرآن. اللهم زيد إن شاء الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس يا الله يا الله ملك الناس يا رب إله الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك من الله